يقول: نستعمل كلمة بلعون للتأكيد على الشيء، ويقال بأن بلعون هذا اسم صنم كان يعبده المشركون، ويقال إنه في منطقة بيشة تبالة. فهل نقع في الشرك إذا كررنا ذلكم اللفظ؟ هذه كلمة جارية على ألسنة كثير من الأعراب وغيرهم، وما أعرف أصلها، هل أصلها أن هناك صنما يسمى بهذا الاسم أم لا، ولكن بكل حال ينبغي تركها، لأن الحلف يكون بالله وحده، يقول بالله أو بالرحمن أو بربي أو بربنا جميعا أو ما أشبه ذلك، ويترك كلمة بالعون لا حاجة إليها، لأن العون كلمة لا تعرف، لا يعرف معناها بالنسبة إلى من يحلف بها، وهي مصدر من اسم مصدر من أعانى يعين عونا، اسم مصدر من أعانى، فالأفضل بل يجب ترك ذلك، بل يجب ترك ذلك، لأن الحلف بهذا الفعل هو العون لا يجوز، داخل في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، ونحن الحديث الآخر من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، مثل يقول بعضهم بالحيل، يقول بعض الناس نعم بالحيل، فمثل هذا نعم ينبغي تركه ولا يجوز فعله، لأن هذا نوع من الحلف، لأنهم يقصدون به التأكيد الكلام بالحيل بالعون، ينبغي تركه هذه الكلمات. نعم بارك الله فيكم.